حسابكم الله فضيلة الشيخ، إذا أذن لي صاحب البيت بالدخول فهل أنتظر منه الإذن أيضا بالجلوس أم أجلس مباشرة في المكان المعد والمناسب؟ أثابكم الله. لا شك أن الأفضل إذا كان قريبا أن تقف حتى يحدد لك المكان الذي تجلس فيه، أو تجلس في طرف المجلس حتى يرفع مجلسك إلى المكان المناسب، وبالأخص في حال الدعوات والمناسبات، فإنه يبتدأ الإنسان حيث ينتهي به المجلس. هذه هي السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح رحمهم الله رضي الله عنهم من الصحابة، ورحم الله التابعين من بعدهم. كان سفيان بن عيينة رحمه الله إذا دخل في مجامع الناس دخل وجلس في طرف المجلس وضم ركبتيه إليه حتى كأنه أحد أفراد الناس، ولا يستطيع أحد أن يميزه من عامة الناس. ما كانوا يتفضلون ولا يتشرفون ولا يتعالون على الناس، وإنما ملئت قلوبهم بالسكينة والرحمة والانكسار لله عز وجل، فكانوا يجلسون حيث انتهى بهم المجلس. وهذه هي السنة، وعلى كل إنسان أن يربي أولاده وأن ينشئ صغار السن على هذه الآداب الفاضلة. يا بني إذا دخلت المجالس تقول لابنك يا بني إذا دخلت المجالس، المجالس لها حقوق، فتعلم أين يجلس، وتعلم متى يتكلم، وتعلم إذا كان المجلس له أيضا كيف ينزل الناس منازلها، وكيف يقدر أهل الفضل، وكيف يراعي الحقوق والواجبات. هذه أمور كان الناس إلى عهد قريب كان صغار السن يجلسون في مجالس الكبار، وكان الصبي وهو ابن السابعة لم يطر شاربه يعلمه أبوه كيف يستقبل الضيوف، يعلمه والده كيف يكرم الضيوف، يعلمه والده كيف يقوم على خدمة الضيف، حتى إن الرجل تجده من أعز الناس مكانة وشرفا ونسبا، وتجده أذل الناس لضيفه. وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما لي شيمة غيرها تشبه العبد. فالحر الكريم الأصيل، كانت هذه مآثر الإسلام والمسلمين. وحينما ضاع أبناء المسلمين وأصبحوا يقضون الليل والنهار في اللهو واللعب، لا يعرفون حقوق الضيوف ولا يعرفون حقوق المجالس، فإذا أرادت عينك أن تدمع وأن يتقرح قلبك فانظر إليهم إذا اجتمعوا مع الناس، ترى الأمور المحزنة والمؤلمة. كان الناس في البادية والحاضرة يعلمون أبنائهم كيف يكرم الضيف وأين يجلس وكيف يستقبل، وكانت هذه مآثر، حتى إن بعض العلماء قال إن الله اتخذ إبراهيم خليلا لإكرامه للضيف، وإن كان الصحيح أن الله اتخذه خليلا لتوحيده وكمال يقينه في ربه، لكن من الصفات التي نصت عليها الآيات ودارت عليها قصص إبراهيم في أكثر من موضع من القرآن ذكره لإكرام الضيف، وهذا يدل على فضيلة هذه الخصلة الشريفة المنيفة. فينبغي رعاية الأبناء، والأبناء لا يلاموا، وصغار السن وشبابنا لا يلام إذا أصبح لا يوجه ولا يعلم، أو كان يوجه بأشياء تافهة ناجنة من أخلاق ليست من أخلاق المسلمين تستورد إليهم ويسمعونها وينظرونها أو يشاهدونها في الغيب. إنما العتب أن ينشأ أبناؤنا وهم بعيدون عن هذه المآثر الكريمة والأخلاق العظيمة. ولا علينا من الناس، فلو أن كل إنسان ربى في بيته وربى أبناءه فإن الخير ينتشر ولا يندثر. ولذلك ينبغي على كل من يعتبر أن يحافظ على أبنائه ونسله ويعلمهم هذه الأدب، ويقول يا أبنائي تمسكوا بهذه الأخلاق ولو ضيعها الناس، وحافظوا عليها ولو فرط فيها الناس، واعرفوا حقوق الناس إذا أتوكم، واعرفوا منازلهم إذا حلوا بكم. فإذا فعل المسلم ذلك كان الخير الكثير، وعندها يكون المسلم قد أصاب خصلة من خصال الإيمان وهي إكرام الضيف. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، يكرمه بالقول ويكرمه بالفعل ويكرمه في المجلس ويكرمه بكل شيء يتأتى الإكرام به. فإذا أصبح الإنسان يحافظ على مثل هذه الأخلاق ولا يفرط فيها ولا يتنازل عنها، انظر إلى أهل الدنيا كيف يحافظون على ترتيب الأمور. لو دخلت إلى محلاتهم التجارية، لو دخلت إلى أسواقهم، إلى متاجرهم، إلى أمورهم الدنيوية، لو وجدت الرجل يغضب حينما تخل بنظام المحل، ويغضب إذا غيرت شيئا من الأمور التي اعتادها من المحل ولو كانت تافهة، وقد يؤنبك أمام الناس ويوبخك أمام الناس. فيا لله العجب كيف أصبحت مكارم الأخلاق التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتميمها وإشادتها والدعوة إليها، فتممها صلوات الله وسلامه عليه قولا وفعلا وتقريرا صلوات ربي وسلامه عليه كيف أصبحت غريبة حتى بين المسلمين. فالواجب الحرص على مثل هذه الأمور وإحيائها في النفوس، وعلى الأئمة والخطباء توجيه الناس وتذكيرهم بمثل هذه الأمور بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق ونفيها من الأمور التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم من احترام الكبير وتوقير الكبير ولو بين كل فترة وفترة، ويصبح صغار المسلمين يتأدبون بهذه الآداب والأخلاق الفاضلة وتذكر قصص السلف وأحوال السلف، فإذا فعل ذلك كان الخير الكثير. نسأل الله العظيم أن يوفق الناس أن يوفقنا لذلك، إنه وليه والقادر عليه، والله تعالى.